قال وأما وجه بطلان الثالث فلوجهين. كان الكلام في أنه هل أن التسلسل باطل أو لا. قلنا بأنه التسلسل باطل. لماذا؟ باعتبار أنه هذه الممكنات جميعا في حكم ممكن واحد، فمؤثرها يعني موجد هذه السلسلة وهي سلسلة الممكنات التي هي بحكم ممكن واحد، فموجد هذه السلسلة إما نفسها وإما جزءها وإما أمر خارج عن هذه السلسلة. فلهذا في البحث السابق قال إما نفسها أو جزءها أو الخارج عنها، والأقسام كلها باطلة قطعا. فالمقدم يكون ماذا؟ مثله، وهو أنه هذه السلسلة تكون كلها ممكنة، بل لا بد من فرض وراء هذه السلسلة ماذا؟ واجب الوجود. في البحث السابق انتهينا من شقين من هذه المسألة، وهو أنه إذا فرضنا أن نفس هذه السلسلة هي علة لنفسها، أو أن جزء من هذه السلسلة هي علة لنفسها، لأننا قلنا أن الفرض الأول يلزم منه تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وأن الفرض الثاني بإغاثة المحذور المتقدم يلزم أن يكون المعلول علة لعلته، كما أنه علة لهذه السلسلة علة لعلله أيضا كما تقدم بيانه. بقي الأمر في الأمر الثالث، أو أن نبحث في الجهة الثالثة والفرض الثالث من البحث، وهو أن نلتزم أن خارج هذه السلسلة هو الذي أوجد هذه السلسلة. فخارج هذه السلسلة الذي أوجد هذه السلسلة فرضان لا ثالث لهما. إما أن الخارج عن هذه السلسلة واجب الوجود، وإما ماذا؟ ممكن الوجود، ولا ثالث لهم، لأننا انتهينا في البحث السابق أنه الموجود إما واجب وإما ممكن، وهذا استفدناه من حق عقلي. فالخارج المؤثر في إيجاد هذه السلسلة إما واجب وإما ماذا؟ ممكن. فإن قلتم أنه واجب فثبت المطلوب، ولكنه هنا نقول باطل. لماذا نقول باطل؟ باعتبار أنه هذا خلاف فرضكم أنه لا يوجد خارج هذه السلسلة. لماذا قال المصنف وهما قطع؟ قال وهو الأقسام كلها باطلة حتى هذا القسم، باعتبار أنه يلزم خلف ما فرضه المستدل من أن خارج هذه السلسلة لا يوجد أي شيء. فإذا فرضنا أنه يوجد موجود خارج هذه السلسلة أعم من أن يكون واجب أو أن يكون ماذا؟ ممكن. هذا قل في الفرض ومو قل في الفرض، يعني ما فرضت أنه لا يوجد موجود تبين أنه يوجد موجود، وهذا محال. وهذا معنى أنه باطل، يعني يلزم قل في الفرض، وإن كان بنظر آخر واقعا هو هكذا أن هذه السلسلة لها ماذا؟ لها موجود خارج عنها وهو الواجب سبحانه وتعالى. ولكن لماذا قال الشارح الأقسام كلها باطلة؟ يعني يلزم خلاف مفروضكم، لأنكم فرضتم أن هذه السلسلة لا يوجد شيء خارج عن ذاته. إذا قلتم أن الخارج الذي أثر في وجود هذه السلسلة إن كان واجب الوجود وإن كان يثبت مطلوبنا، إلا أنه ماذا؟ خلاف ما فرضتم. وإن كان ممكن الوجود، وأنتم فرضتم أن سلسلة الإمكانات محصورة في هذه السلسلة ولا خارج ممكن عن هذه السلسلة ولا ممكن خارج عن هذه السلسلة، فلهذا قال التفتوا جيدا. وأما وجه بطلان الثالث، وهو أن يكون الموجب لهذه السلسلة وهي سلسلة الآحاد غير المتناهية. وأما وجه بطلان الثالث فلوجهين: الوجه الأول أنه يلزم أن يكون الخارج عن هذه السلسلة ماذا؟ واجبا. لماذا واجبا؟ لأن الفرض أن الممكنات مجتمعة في هذه السلسلة، سواء هو الخارج عنها ما هو؟ واجب الوجود، لأن الفرض أن الموجود إما واجب وإما ممكن، وحيث أن الممكنات منحصرة في هذه السلسلة، إذا الخارج عنها هو واجب الوجود. هذا وإن كان يثبت مطلوبنا، إلا أنه ماذا؟ خلاف فرضكم أنه لا يوجد في الوجود إلا هذه السلسلة من الممكنات. هذه إنما أبينها باعتبار أن الشارح قال والأقسام كلها باطلة، يعني حتى هذا القسم أيضا باطل، لحتى إذا نقول أن واجب الوجود ثبت مطلوبنا، ومن جهة نقول أنه باطل، مراد من باطل مو أنه يعني لا واقع له، مراد من باطل يعني هذا خلاف مفروضكم الذي فرضتم من أن هذه السلسلة لا يوجد شيء خارج وراء هذه السلسلة. عليكم السلام. أنه يلزم أن يكون الخارج عنها واجبا. عليكم السلام. إذ الفرض ما هو؟ شوفوا يعني يلزم خلاف الفرض. إذ الفرض اجتماع جملة الممكنات في تلك السلسلة، إذن فلا يكون موجودا خارجا عنها إلا الواجب، إذ لا واسطة بين الواجب والممكن، إذن فيلزم مطلوبنا. يلزم مطلوبنا، ولكن كيف يقول الشارع والأقسام كلها باطلة؟ يقول الشارع والأقسام كلها باطلة باعتبار أنه خلف ما فرضه المستدل من أن سلسلة الوجود منحصرة في هذه السلسلة ولا خارج عنها. لا خارج عنها أعم من أن يكون ممكن أو واجب. وإن كنا نرى أنه نحن هناك هذا الخارج إذا كان واجب فثبت مطلوبنا، وإن قلتم أنه ممكن قلت ما فرضتموه من أنه لا خارج وراء هذه السلسلة من الممكنات. هذا هو الوجه الأول لبطلان الشق الثالث. الوجه الثاني: يلزم محذور اجتماع علتين على معلول واحد وهو مصادر بيانه. نحن قلنا أن هذه السلسلة من الممكنات كل سابق إلا للاحقه، وكل لاحق معلول ماذا؟ لسابقه. إذن أليف وضعنا يدنا عليه، له علة أو ليس له علة؟ نعم له علة. علتهما ضع. إذن أليف له علة وهو الذي سبقه في الوجود وهو ضع. طب المفروض أن له علة خارج هذه السلسلة أيضا وهو الذي أوجد هذه السلسلة، فأليف أيضا أوجده من؟ ذلك الخارج عن هذه السلسلة، لأننا نتكلم على الفرض الثالث وهو أن يكون الموجب لهذه السلسلة شيء خارج من هذه السلسلة. طب هذا أليف إلا له وهو ضاء الذي سبقه، إلا أخرى ما هي؟ وهي الخارج عن تلك السلسلة. يلزم أن يكون معلول واحد له علتان، معلول واحد شخصي له علتان وهو محالون. طب لقائل أن يكون افترض أنه معلول واحد شخصي، عليكم السلام، افترض أنه معلول واحد شخصي، ولكن لماذا تقولون أن المعلول الواحد الشخصي لا يمكن أن تجتمع عليه علتان؟ تقول لأنه يلزم اجتماع التناقض، يلزم اجتماع النقيضين. لماذا؟ التفتوا جيدا. هذا المعلول أليف علته ماذا؟ باء. وعلته ما؟ ذلك الأمر الصالح عبروا عنه بجيم. اجتمع على ماذا؟ على هذا المعلول الواحد الذي هو أليف. أليف محتاج إلى باء في وجوده لو مو محتاج إلى باء في وجوده؟ لا ليس محتاج، لأنه إذا لم يوجده باء ويوجده جيم. احنا فرضنا أن هذا أليف يمكن أن توجده ماذا؟ علتان مستقلتان. يعني أليف هل يمكن أن توجده باء ويمكن أن توجده ماذا؟ جي. إذن هل هو محتاج إلى باء بخصوصه؟ لا، لأنه إذا لم توجده باء فجيم توجده. هل هو محتاج إلى جيم بخصوصه؟ لا، لأنه إذا لم توجده جيم يوجده بعض. تمام؟ إذن هو مستغن عنهما أو ليس بمستغن عنهما؟ نعم مستغن عنهما، لأنه مستغن عن أليف لأنه باء توجده، مستغن عن باء لأنه جيم توجده، مستغن عن جيم لأنه ماذا؟ باء توجده. فهو مستغن عنهما. المعلول مستغن إلى علته لو مو محتاج إلى علته في الوجود. اجتماع أنه مستغن وأنه غير مستغن اجتماع ماذا؟ فإذا قلنا أن المعلول الواحد الشخصي له علتان مستقلتان، ليش نعبر مستقلتان؟ باعتبار أنه إذا كانت كل واحدة منها جزء العلة وعلة واحدة مستقلة فيها، وكل واحدة منها ماذا؟ جزء لماذا؟ لذلك المعلوم جزء العلة مو علة مستقلة. نحن نقول أنه لو فرض أن المعلول الشخصي الواحد لو كان له علتان مستقلتان للازم اجتماع النقيضين. لماذا يلزم اجتماع النقيضين؟ باعتبار أن هذا المعلول الشخصي الواحد وهو عليف ليس محتاجا إلى باء لأن جيم يمكن أن توجده، ولا محتاج إلى جيم لأن باء يمكن أن توجده، إذا ليس هو محتاج إليهما، والمفروض أنه معلول ماذا؟ محتاج إليهما. اجتماع الاحتياج وعدم الاحتياج، اجتماع الاستغناء والفقر محالون. فإذا لا يمكن أن نفرض أن العلة أن المؤثر والموجد لهذه السلسلة هو أمر خارج عن هذه السلسلة. لماذا؟ لأنه يلزم توارد علتين مستقلتين على معلول شخصي واحد وهو محال. طيب الوجه الثاني أنه لو كان المؤثر في كل واحد من آحاد تلك السلسلة أمرا خارجا من تلك الآحاد لزم ماذا؟ لزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي. لماذا يقيده بالمعلول الواحد الشخصي؟ لأنه إذا كان المعلول واحد إلا أنه نوعي لا محذور أن تكون له علل متعددة. الحرارة، الحرارة واحد نوعي لواحد شخصي لواحد نوعي. حرارة يمكن إحدى علل الحرارة النار، إحدى علل الحرارة النور، إحدى علل الحرارة الحركة، وهكذا علل متعددة يمكن. ولكنه في المعلول الواحد الشخصي علل متعددة لا يمكن، أما في المعلول النوعي الواحد يمكن أن توجد هناك علل متعددة. بلي بلي يعني ماذا؟ يعني ليس أنه مستغن عن ألف وبيت يعني شوف هو محتاج إلى أليف باء أليف محتاج إلى باء محتاج إلى باء محتاج إلى جيم محتاج إلى جيم لأنه لو كان احتياجه إلى جيم فقط هنا ما أمكن أن يوجد عن طريق باء. إذا كان احتياجه إلى باء فقط لما كان يمكن أن يوجده ماذا؟ جيم. إذن ليس له احتياج إليهما، وإلا لو كان محتاجا إليهما ماذا؟ يعني إلى أحدهما بالخصوص لما كان أمكنه أن يوجده الآخر. طبعا لا يمكن أن تفرض فد واحد موارد غير واقعي، واحد الموارد غير واقعي لا وجود له في الخارج، ذات الأمر الإجمالي أمر ذهني لا واقع له، أنت لابد أن تقول إما علته هذا وإما علته هذا. إذا كانت علته هذا بعد ذاك لا يمكن أن يوجده، إذا كان علته ذاك بعد هذا لا يمكن أن يوجده، مع أنه نجد أنه هذا يوجده وذاك يوجده. إذا هو مستغن عن هذا ومستغن ماذا؟ عن هذا، مع أنه معلول محتاج له. فالاستغناء فالاحتياج مع الاستغناء لا يجتمع لأنهما نقيضان. ذاك اللي تتفضلون وهو أنه محتاج إلى أحد ما بنحو الإجمال هذا في العلم الأصولي يمكن، أما في الفلسفة لأنه الأمور واقعية هذا محتاج لا تقول لي إلى أحدهما، إلى أحدهما المردد لا وجود له، إما لابد أن تقول محتاج إلى هذا وإما محتاج إلى هذا، إما إلى باء وإما ماذا إلى جيم. إذا كان محتاج إلى باء فلا يمكن أن يوجده، إذا كان جيم فلا يمكن أن يوجده باء، مع أنه هو يمكن أن يوجده جيم ويمكن أن يوجده باء، وهذا معنى لا هو محتاج إلى جيم ولا هو محتاج إلى باء، مع أن المفروض أنه محتاج إلى الاحتياج وعدم الاحتياج إجماع النبوة. ذاك براهين متعددة، ولكن أنا أريد أشرح الكتاب بيتي، وإلا برهان أدق من هذا موجود. إحنا لما نتكلم على مستوى هذا الكتاب بلي. قال وذلك لماذا أنه لا يمكن اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد؟ قال وذلك باطل، لأن الفرض أن كل واحد من آحاد تلك السلسلة مؤثر في لاحقه، هذا هو علة باء نفرضه، وقد فرض تأثير الخارج في كل واحد من آحاد تلك السلسلة وهو جيل التريد، فيلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي وهو محال. وإن قال قائل لماذا أن اجتماع علتين كان مستقلتين على معلول واحد شخصي محال؟ قال وإلا لو لم يكن محالا لزم استغناء المعلول عنهما حال احتياجه إليهما. وبينا أنه لماذا يلزم هذا؟ أنه في عين أنه محتاج إلى أحدهما ماذا؟ مستغن عنهما. ومن الواضح أنه في عين أنه محتاج مستغن اجتماع للنقيضين. لزم استغناء المعلول الشخصي عنهما، لماذا يستغني عنهما؟ لأنه لا هو محتاج إلى باء لأنه جين توجده، ولا هو محتاج إلى جين لأن باء توجده، حال احتياجه إليهما لأنه مفروض أنه معلول، والمعلول ماذا؟ محتاج إلى الناس. فيجتمع النقيضان وهما الاستغناء والاحتياج وهو محالون. إذن فبطل تسلسل المطلوب، هذا التسلسل الذي قالوه بطل. إذن البطلان هذا المطلوب بيان للبطلان مو بيان للتسلسل، مو بطل التسلسل هذا التسلسل المطلوب لنا، وإنما بطل هذا البطلان المطلوب، لأننا قلنا وكل الأقسام كلها باطلة. فالبطلان كان إثبات، يريد أن نثبت البطلان، فثبت المطلوب وهو أنها باطلة. فبطل التسلسل المطلوب، وقد بان بالنتيجة ماذا؟ وقد بان بطلان الدور كما تقدم، وبطلان التسلسل كما تقدم. إذن يلزم مطلوبنا، ما هو مطلوبنا؟ وهو أن الممكن لا يمكن أن يوجد إلا بعلتين، وهو وجود الواجب سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الذي ذكره الماتن العلام رحمة الله تعالى عليه، وبينه الشارح وملخصه كان هذا، وهو أنه لا إشكال أن هناك موجودة، خلافا للسفسطائي الذي يقول لا وجود على الإطلاق، خلافا للسفسطائي الذي يقول كل ما في الكون وهم الأوصياء. هناك واقعية، مو زيد أو السماء أو الأرض، البحث مو في الموجودات الخارجية الشخصية، البحث أن هناك واقعية، وهذه الواقعية ضرورية الثبوت، لا يشك فيها إلا السفسطائي، إلا الذي ينكر أصل الواقعية. هذا أولا، وهذه المقدمة مقدمة ضرورية لا تحتاج إلى دليل. هذه الواقعية إما واجبة بالذات وإما ماذا؟ لا، إن كانت واجبة بالذات ثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة فلا بد أن تستلزم الواجب. لماذا؟ لأنه إن لم تستلزم الواجب إما أن يلزم الدور وهو محال، وإما أن يلزم التسلسل وهو محال، إذن لا بد أن ينتهي الممكن إلى الواجب، وهذا معنى أن الممكن يستلزم وجود الواجب سبحانه وتعالى، فثبت المطلوب لبطلان الدور والتسلسل. هذا هو طريق الذي ذكره الماتن والشارح. الفرق الثاني في صفاته الثبوتية وهي ثمانية. الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار. طبعا هذه صفة واحدة مو صفتان، القدرة والاختيار بمعنى من المعاني، معاني متعددة، بمعنى من المتمعاني مترادفة، القدرة والاختيار، والاختيار والقدرة. فلهذا جعلهما ماذا؟ صفة واحدة. الصفة الأولى أنه تعالى قادر، وقدرته أيضا عن اختيار، وهذا معنى أن القدرة والاختيار هنا بمعنى واحد. يعني عندما نقول الله قادر فكأننا قلنا مختار، عندما نقول الله مختار فكأننا قلنا أن الله ماذا؟ قادر. وفيه مقصدان. المقصد الأول في بيان أنه تعالى قادر مختار، قال هذه طبعا إضافة كانت من منظم الكتاب، أصل الماتن هذا وشرحه سيأتي. قال يعني من العلامة الماتن، الفصل الثاني في صفاته الثبوتية. طبعا أنا قبل أن أدخل في هذا الإخوة إذا يسمحون أنا أرجع هذه الطريقة لعله أفضل أن نتبعها، بعد أن نشرح الماتن جيدا نرجع ونقرأ المتن مرة واحدة بنحو سرعة حتى أنه يتضح أن ما قرأناه في الماء في الشرح ماذا كان المراد منه، كان المراد من المتن هذا الشرح الذي قرأناه. شوفوا ارجعوا معنا إلى صفحة 13. قال ولا شك، بعد بينت أنا في الإجمال والترخيص بين، قال ولا شك في أن هنا موجودا بالضرورة، هذا الذي قلنا هذه المقدمة ضرورية، وهي أنه لا إشكال خلافا للسقطائي الذي يقول أن العالم وهم وخيال، نقول لا، أن هناك واقعية، مو زيد أو عام أو سماء أو أرض أو ما، لا، الواقعية أصل الواقعية. فإن كان الوجود واجبا لذاته فهو المطلوب، يعني هذه الواقعية كانت واجبة بالذات ثبت المطلوب، وإن كان ممكنا لماذا؟ لأن الأمر يدور الموجود الواقع، الموجود إما واجب وإما ممكن، فإن لم يكن واجبا فهو ممكن، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة لما تقدم من في خصائص الممكن، من أن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا يمكن أن يترجح أحد طرفي على الآخر إلا بمرجح وبسبب خارجي. فإن كان ذلك المرجح والموجد واجبا لذاته فالمطلوب، يعني ثبت المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجود موجد آخر، فإن كان الموجد هو الأول لزم الدور، وإن كان الموجد غيره لزم ماذا؟ التسلسل. فإن كان الأول دار، يعني لزم الدور، وهو باطل بالضرورة، لماذا؟ لأنه يلزم توقف الشيء على نفسه، تقدم الشيء على نفسه، وهو محذور اجتماع النقيضة. وإن كان ممكنا آخر تسلسل، والتسلسل باطل أيضا لما بينا. لماذا باطل؟ قال لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة، لأننا قلنا أن هذه السلسلة بحكم ممكن واحد ممكنة بالضرورة، فتشترك في إمكان الوجود مو في امتناع الوجود، فتشترك في إمكان الوجود لذاتها مو في امتناع الوجود لذاتها، بلي فتشترك في إمكان الوجود لذاتها، إذن فلا بد لها من موجد خارج عنها بالضرورة، وهذا الموجد لا يمكن أن يكون ممكنا، لأننا فرضنا أن الممكنات محصورة في هذه السلسلة، فلا بد أن يكون الأمر الخارج ماذا؟ واجبا بالذات، سيكون واجبا بالضرورة وهو المطلوب. هذا هو المثل. الآن نأتي إلى هذا المثل. قال الفصل الثاني في صفاته الثبوتية وهي ثمانية. الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار. طبعا أيضا اسمحوا لنا أن لا نقرأ الآن المثل، باعتبار أنه عندما نقرأ المثل الآن مو واضح، نشرح العبارة ونبين الشرح كاملا ثم نرجع ونطبق ماذا على المتن. بعد أن ثبت بأن هناك موجود واجب الوجود، يعني الموجود ينقسم إلى واجب وإلى ممكن، وتبين أن الواجب له مصداق في الخارج كما أن الممكن له مصداق في الخارج. طبعا الآن نأتي إلى هذا البحث، وهو أن الواجب الذي ثبت أنه موجود في الخارج هل له صفات أو ليست له صفات؟ أقول نعم، تنقسم صفاته إلى قسمين: صفات ثبوتية يعني تثبت أمرا وجودي له من قبيل العلم، من قبيل القدرة ونحو ذلك، وصفات عدمية أو صفات سلبية وهي ترجع إلى العدم من قبيل أنه ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بحادث ونحو ذلك من الصفات السلبية. الآن ندخل في القسم الأول من الصفات، وهي الصفات الثبوتية يعني التي تثبت أمرا ما من واجب. في الصفات السلبية التي تسلب صفة ما عن واجب. أما في الصفات الثبوتية فقال يذكر هنا أن الصفات ثمانية. ثمان، الصفة الأولى أنه قادر مختار. الشارح يقول نحن قبل أن ندخل في بحث إثبات أن الواجب مختار وأن الواجب قادر، لابد أن نفهم ما هو المراد من القدرة، ما هو المراد من الاختيار. يعني بعبارة أخرى لكم المبادئ التصورية لهذا البحث. فما فعلنا في الواجب والممكن؟ نحن هناك عندما أردنا أن نفهم الواجب موجود، الممكن موجود، قلنا ماذا؟ أولا لابد أن نعقد فائدتين: الفائدة الأولى في خواص الواجب، ما هو الواجب؟ الفائدة الثانية في خواص الممكن، ما هو الممكن؟ هنا أيضا لابد أن نعقد ماذا؟ بحثا في أنه ما هو المراد من المختار، حتى نفهم المراد ماذا؟ من غير المختار، وهو باصطلاحهم الموجب في مقابل المختار. الموجب اصطلاح فلسفي في مقابل الاختيار الذي يذكر في هذا المقام. إذن لابد أن نتعرف على صفات الفاعل المختار، يعني ما هي خصائص الفاعل المختار، حتى نعرف أن الله سبحانه وتعالى قال الذي ثبت وجوده في الفصل الأول هل متصف بهذه الصفة أو ليس متصفا بهذه الصفة. أساسا ما هو الاختيار، ما هي القدرة؟ إذا تعرفنا عليها عند ذلك لابد أن نرجع إلى أصل بحثنا لنرى أن الواجب هل يتصف بهذا الوصف أو لا يتصف بهذا الوصف. أقول لما فرغ من إثبات الذات، يعني أن هناك موجودا واجب الوجود يستحيل عليه العدم، هذا ثبت في الفصل الأول، شرع في إثبات الصفات، بين الصفات. والصفات على قسمين كما تقدم في أول الكتاب، إما صفات ثبوتية وإما صفات سلبية. لماذا قدم الصفات الثبوتية على الصفات السلبية؟ يقول لأن الصفات الثبوتية حضور وجودية، إثبات شيء لشيء، وأن الصفات السلبية حضور عدمية. ومن الواضح أن الوجود أولى وأشرف من العدم، ومن هنا قدم الصفات الثبوتية على بعض الصفات السلبية. قال لما فرغ من إثبات الذات شرع في إثبات الصفات وقدم الصفات الثبوتية. لماذا؟ لأن الصفات الثبوتية وجودية والصفات السلبية ماذا؟ أمور عدمية، المقدمة. والمقدمة الثانية وكل أمر وجودي أشرف وأعلى من الأمر العدمي. إذن الصفات السلبية الوجودية أو الإثباتية الثبوتية أشرف وأعلى ماذا؟ من الصفات السلبية. إذن قدمها بالبعث لأنها أشرف وأفضل. والوجود بلي يا الله، هذه العبارة قلت لكم الآن أشرف ثم أطبق بنحو الواضح. بلي قال والوجود لأنها أي الثبوتية وجودية، والسلبية أي الصفات السلبية عدمية. والوجود أي المقدمة الثانية في الاستدلال، والوجود أشرف من العدم. طب إذا كان أشرف هو الأشرف طبعا مراد من الشرف وعدم الشرف هنا مو الشرف وعدم الشرف في المفهوم الأخلاقية، لأنه تلكه اعتبارية عندما نقول هذا مقدم ذاك مؤخر هذا أشرف ذاك شهيد أو ذاك غير أشرف، ذاك في الأمور الاعتبارية العقلائية. هنا عندما نقول أشرف وغير أشرف في الأمور التكوينية الواقعية، ومعنى أن الوجود أشرف من العدم مو ذات المعنى الاعتباري، يعني أن العقلاء اعتبروا هذا المعنى، لا ليس الأمر كذلك. والوجود أشرف من العدم، والأشرف مقدم، هذا التقدم أيضا ليس تقدما بالاعتبار وإنما تقدما بالواقع والحقيقة والتكوين، والأشرف مقدم على غيره. فكان الوجود أشرف من العدم والأشرف مقدم على غير الأشرف. إذن المصنف ماذا فعل عن هذه القاعدة؟ ابتدأ بالأشرف وهي الصفات الثبوتية، وقدم الأشرف وهي الثبوتية، وأخر غير الأشرف وهي السلبية والعدمية. وابتدأ بكونه أي الواجب سبحانه وتعالى قادرا لاستدعاء الصنع والقدرة. سيأتي بيان هذه الجملة أنه لماذا أن الصنع وهو صنع العالم يستدعي أن الله قادر مختار، لأنه سنبين بعد ذلك أن هناك ملازمة أن العالم إذا كان حادثا لا بد أن يكون الفاعل مختارا. تثبت هذه الملازمة وهو أنه إذا فرض أن العالم حادث ويحتاج إلى محدث، هذا المحدث لا يمكن أن يكون غير مختار، يعني أن يكون موجب، بل لا بد أن يكون مختارا. وابتدع بكونه قادرا لاستدعاء الصنع والصنع القدرة. فلهذا الآن مرة يعبر عنه الاختيار ومرة يعبر عنه ماذا؟ القدرة. يقول لأن الصنع يستدعي القدرة، يعني يستدعي أن يكون الصانع ماذا؟ مختارا قادرا. لاستدعاء الصنع القدرة، فاعل استدعاء ومفعوله القدرة، يعني أن الصنع والخلق يستدعي أن يكون الصانع والخالق ماذا؟ مقتدرا. يعني ماذا مقتدرا؟ يعني مختارا، لأننا قلنا أن الاختيار والقدرة هنا بمعنى واحد مترادفان. ولنذكر هنا مقدمة تشتمل على تصور مفردات هذا البحث. فنقول القادر المختار هو الذي إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يترك ترك. طبعا هذا القياس إن شاء الله في دراسات أعمق سيتضح بأنه هذا قياس من اختيار الحق، قياسه على اختيار الإنسان، وهو قياس مع الطارئ، لأن الله ليس كمثله شيء. نعم بالنسبة إلينا الاختيار ماذا؟ إن شاء فعلنا وإن شاء تركنا، يعني نسبتنا إلى الفعل والترك على حد واحد، نفعل تارة ونترك أخرى. هذا التفسير لقدرة الحق والاختيار الحق هذا قياس مع الفارق، لأنه فسر القدرة والاختيار بالمعنى الذي ينسجم مع قدرة واختيار الفاعل الذي هو الإنسان مختار. وإن شاء الله، ولكن حيث أننا نحن نريد أن نقتصر على مستوى هذا الكتاب، الآن نريد أن نشرح الكتاب، ولكن لابد أن يكون الإخوة على علم أن العلم ليس منحصرا في هذا الكتاب، وليس قاتلة في العلم هذا الكتاب، وإنما كما أنه أنتم في الأصول عندما تقرؤون في المعالم مطلب، تقرؤون في الأصول المظفر أو الحلقة الثانية مطلب، ثم تترقون تقرؤون في الحلقة الثالثة، ثم الكفاية، ثم بحوث القارئ، وهكذا تجدون أن الذي درستموه في أصول المظفر لم يكن واقعه كما هو، وإنما الواقع هذا الذي تدرسونه الآن. فلهذا قال فنقول القادر المختار هو الذي إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يترك ترك. هذا معنى إن شاء وإن شاء ماذا؟ يعني أن الفاعل المختار تتساوى نسبته إلى إيجاد الفعل وإلى ماذا؟ وإلى ترك البيع، وإن شاء أن يترك ترك، ولكن فقط هذا يقول لا بإضافة هذا القيد مع وجود قصد وإرادة. إذن إذا كان هناك قصد من الفاعل وإرادة من الفاعل وكان إن شاء فعله وإن شاء تركه، يعني ماذا؟ يعني إن كان يريد أن يفعل يفعل، وإن كان يريد لا يريد لا يفعل، يعني تساوى نسبته إلى الوجود والعدم، هذا نسميه مختار، هذا نسميه قادر. والموجب بخلافه، بعد اتضح معنى الموجب يعني غير المختار يعني غير القادر، قال والموجب بالفتح، والموجب مو اسم الفاعل اسم المفعول، والموجب بخلافه، يعني ليس الأمر كذلك أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل مع قصد وإرادة. والفرق بينهما من وجوه، هذا إجمال المطلب، لقائل أن يقول ما هو تفصيل المطلب. الآن فهمنا أن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل مع قصد وإرادة، والموجب يعني غير المختار بخلافه. ما هو الفروق؟ قال الفرق الأول أن المختار يمكنه الفعل والترك معا، يعني نسبته إلى الفعل والترك على حد واحد، كما أنه في الإنسان المختار هذا أنه أنت بإمكانك أن ترفع هذه اللافطة وماذا؟ وأن تترك رفع هذه اللافطة، بإمكانك أن تفعل هذا الفعل وأن ماذا؟ وأن تترك هذا الفعل، وهذا معنى تساوي نسبة الفعل وعدم والترك إلى الفاعل، وهذا معنى الإمكان المأخوذ. فلهذا قال يمكنه الإمكان ماذا؟ تساوي النسبة بعد إلى الوجود والعدم. هنا أيضا عندما نقول يمكنه يعني تساوي نسبة الفاعل إلى الفعل والترك، هذا ما يقوله المتكلم. طبعا الفيلسوف لا يقبل بهذا الكلام، موكول إلى دراسة أخرى. أن المختار يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة إلى شيء واحد، وأما الموجب فلا يمكنه إلا أحد الطرفين، إما أن يفعل وإما ما أن يترك. هذه هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد، بخلاف ماذا؟ فعل غير المختار فإنه ليس مسبوقا بالعلم وقصد وإرادة من الفاعل، بخلاف الموجب يعني غير المختار فإن فعله ليس مسبوق بقصد وإرادة وماذا؟ اختيار وإرادة وعلم من الفاعل، من قبيل النار عندما تحرق، النار عندما تحرق توجد الإحراق، نحن نقول الإحراق سببه ماذا؟ النار، ولكن النار ليس فاعل المختار لأنه يفعل هذا الفعل لا عن قصد وعلم وإرادة. الوجه الثالث أن فعل المختار يجوز تأخره عن، أي عن ذلك الفاعل، يعني يمكن أن يوجد الفاعل ولا يوجد فعله معه، لا تلازم أنه إذا وجد الفاعل لا بد أن يوجد لا بد أن يوجد الفعل معه، لا، يوجد الفاعل يمكن أن يوجد الفاعل ويمكن ماذا؟ أن لا يوجد الفعل، يعني يكون الفعل مسبوقا بالعدم. واضح هذا المطلب، وهو أن الفاعل المختار هو الذي لا يشترط أن يكون الفعل مع الفاعل، بل يمكن أن يتأخر الفعل عن فاعله. الوجه الثالث أن فعل المختار يجوز تأخره أي الفعل عنه أي عن الفاعل، وفعل الموجب يعني غير المختار لا ينفك عنه أي عن الفاعل، كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها، إذا طلعت الشمس فإشراقها وإضاءتها ونورها موجود، إذا وجدت النار فإحراقها يكون معها، يعني لا يمكن التفكيك بين الفاعل وبين فعله. هذا إلى هنا اتضح ما هو المراد من المختار وما هو المراد من الموجب يعني غير المختار. فالآن نحن نقول العالم ماذا مرادنا من العالم؟ نقول مرادنا من العالم كل ما سوى الواجب. كل ما سوى الواجب نسميه العالم، والعالم كل موجود سوى الله تعالى فإنه لا يصطلح عليه أنه جزء من العالم، بل هو خالق لهذا العالم. إذن العالم اصطلاحا كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فقط المادة أو أعم من المادة، ذات نزاع بين المتكلم وبين العالم وبين الفيلسوف. الفيلسوف يقول ما سوى الله وهو العالم أعم من المادي والمجرد، ولكن المتكلم يقول ماذا؟ يقول لا، ما سوى الله هو العالم المادي. هذا هو العالم. طب المحدث ما هو؟ باعتبار أن هذه الاصطلاحات نحن سنستعملها في الاستدلال، الآن نريد أن يبين المبادئ التصورية. يعني نحن عندما نقول العالم ما هو مرادنا؟ عندما نقول حادث ما هو مرادنا؟ قال والمحدث أو الحادث هو الذي يكون إما مسبوقا بالعدم وإما مسبوقا بالغير، بخلاف الواجب فإنه لا هو مسبوق بالعدم ولا هو ماذا؟ ولا هو مسبوق بالغير، لأنه واجب بالذات مواجب بالغير، لأننا ذكرنا من خصائص الواجب أنه ماذا؟ أنه لا يمكن أن يكون بالذات وبالغير، يعني لا يمكن أن يكون مسبوقا بالغير. إذن المراد من المحدث أو الحادث ما هو؟ يعني إما مسبوق بالعدم، طبعا العدم الزماني، يعني مر زمان ولم يوجد فيه هذا الشيء ثم وجد. وجود زيد مر زمان ولم يكن زيد موجود ثم ماذا؟ وجد زيد. هذا معناه أنه مسبوق بالعدم، والعدم مراد هنا العدم الزماني، أو أنه مسبوق بالغير. ومعنى أنه مسبوق بالغير يعني أنه ليس بالذات وإنما هو الغير أوجده، يعني لولا الغير لما وجد هذا المعلول وهذا الموجود. قال والمحدث هو الذي وجوده مسبوق بالغير أو وجوده مسبوق بالعدم. القديم ماذا يكون؟ القديم هو الذي لا يكون وجوده مسبوق بالغير ولا يكون وجوده مسبوق بالعدم. الآن من الاصطلاحات التي سنستعملها هنا الجسم. ما هو المراد من الجسم؟ قال هو الذي له امتداد في الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق. إذا كان شيء له امتداد في الأبعاد الثلاثة فيسمى جسما، يسمى متحيزا، يعني له حيز. ومعنى الحيز هنا المكان. إذا والجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الجهات الثلاث. مراد من الجهات الثلاث الطول العرض العمق. الحيز ما هو؟ لأنكم قلتم أن الجسم هو المتحيز يعني له حيز، ما هو مرادكم من الحيز؟ يقول مرادنا من الحيز المكان. والحيز والمكان شيء واحد. إذا الجسم هو المتمكن في مكان معين يقبل القسمة إلى الجهات الثلاث. المكان لقائل أن يقول أنتم بعد أن فسرتم الحيز بالمكان، ما هو مرادكم من المكان؟ هناك بحوث مفصلة في طبيعيات الفلسفة، ما هو المراد من المكان؟ ما هو حقيقة الزمان؟ ما هو حقيقة المكان؟ الآن يشير المصنف الشارع إلى مطلب واحد أو نظرية واحدة، يقول مرادنا من المكان يعني ذلك الفراغ الوهمي الذي يشغله هذا الجسم. وهذا الوجدان واضح الحقيقة ما هي موكول إلى المهم أنه هذا الذي ينتقل الإنسان فيه من شيء إلى شيء آخر. من خصوصيات المكان أنه ماذا؟ أنه لا يمكن أن يجتمع في واحد شخصي منه إثنان. في هذا المكان الذي يجلس فيه الأخ لا يمكن أن يوجد شخص آخر في نفس هذا المكان. هذه مواصفات المكان. يقول وهو أي المكان الفراغ المتوهم الذي يشغله الأجسام بالحصول فيه. الحركة ما هي؟ لأن هذا اللي كله هذا تعملها. قال الحركة هي حصول طبعا أيضا تعريف متعددة للحركة ولكن بالمقدار الذي يرتبط بهذا الكتاب. الحركة هي حصول الجسم في المكان الثاني وبعبارة الأداء الحصول الأول في المكان الثاني. جنابك عندما تبدأ من نقطة أليف وتصل إلى نقطة باء، الآن أنت في المكان أليف لو في المكان باء، في المكان باء وهذان مكانان في آن الوصول إلى المكان باء وهو المكان الثاني، هذا بالنسبة إليك ما؟ بالنسبة إليك ماذا؟ الحصول الأول، لأنه إذا بقيت فيه يكون لك حصول ثاني وحصول ثاني آن ثاني آن ثالث آن رابع إلى آخره. أما في آن الوصول فهو ماذا؟ فهو الحصول الأول، ولكن في المكان الأول وفي المكان الثاني، المكان الثاني لأن المكان الأول تركته وانتقلت إلى المكان الثاني، وهذا معنى الحركة. الحركة الحصول الأول في المكان ماذا؟ الثاني. والسكون ماذا يكون؟ يكون السكون بالعكس، هو الحصول الثاني في المكان الأول، لأنه أنت باق في نفس المكان، لم تترك المكان، ولكنه هذا نفس الآن الأول والآن الثاني، لا هذا الآن الثاني والحصول الثاني. قال والحركة هي حصول الجسم في مكان، يعني في المكان الثاني بعد مكان آخر، يعني بعد المكان الأول، وهذا الحصول هو الحصول الأول مو الحصول الثاني. والسكون هو ماذا؟ وهو حصول ثاني في مكان واحد، الحصول الثاني في المكان الأول. إذا تقرر هذا فنقول، وإذا تقررت هذه المقدمات والمبادئ التصورية لهذا البرهان، نقول إذا ثبت أن العالم حادث لا بد أن يكون الصانع ماذا؟ مختارا قادرا. إذن هنا لا بد من إثبات أمرين. الأمر الأول أن العالم حادث. كيف نثبت أن العالم حادث؟ إذا ثبت أن العالم حادث ما هو وجه الملازمة بينه وبين أن الذي أوجده لا بد أن يكون مختارا قادرا؟ فإذا هنا دعويان، الدعوة الأولى أن نثبت أن العالم حادث، وإذا ثبت أن العالم حادث نقول هناك ملازمة بين حدود العالم وبين أن المحدث الصانع الموجد الخالق ماذا؟ لا بد أن يكون قادرا مختارا. فلهذا قال إذا تقرر هذا فنقول كلما كان العالم مفتتا، يعني إذا ثبت، لأنه بعد لم نثبت، إذا ثبت أن العالم حادث فلا بد أن يكون ماذا؟ فلا بد أن يكون الموجد ماذا؟ مختار وقادر. كان المؤثر فيه أي الموجد لهذا العالم الحادث وهو الله تعالى لا بد أن يكون قادرا مختارا. فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن العالم حادث، الدعوة الثانية أنه إذا ثبت أن العالم حادث يلزم ماذا؟ يلزمه اختيار الصانع، يعني يلزم حدود العالم أن يكون الصانع ماذا؟ مختارا. وأما بيان الدعوة الأولى يأتي، والحمد لله رب العالمين.